بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين، نبينا الأعظم الأمجد محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك سميع قريب مجيب الدعاء، آمين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من مجالس شرح متن الآج الرومية في علم النحو. في المحاضرة الماضية انتهينا، أي بما حده لنا المتن، بما حده لنا المتن من الكلام على علامات الاسم. وقلنا إن الاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام، أو دخول أداة التعريف ودخول حروف الخفض. فهذه أربع علامات، هذه أربع علامات، علامتان منها تأتي بعد الكلمة، وعلامتان منها تأتي قبل الكلمة. علامتان منها تأتيان بعد الكلمة، وعلامتان منها تأتيان قبل الكلمة. وكان المفترض وكان المنطقي، كان الترتيب الصحيح أن يبدأ بالعلامات قبل الكلمة، أن يذكر أولا أداة التعريف ودخول حروف الخفض، ثم يثني بالكلام على العلامتان بعد على العلامتين بعد الكلمة، وهي أو هما التنوين والخفض. ولكنه عكس ذلك، عكس. لماذا؟ لأن الكلام على حروف الخفض يطول، الكلام على حروف الخفض يطول كما طال معنا بالأمس، فأخر الكلام على العلامتين قبل الكلمة، لأن منها حروف الخفض. وهكذا كان دأب أكثر المؤلفين، يقدمون ما يقل الكلام فيه، ويؤخرون ما يطول الكلام فيه. ومثل ذلك فعل ابن هشام في القطر، وفعل غيره. نعم، فلا بد أن ننظر حتى في ترتيب كلام العلماء في هذه المتون، لماذا قدم كذا ولماذا أخر كذا، وانظروا حتى إلى الترتيب. كان من الممكن أن يؤخر فقط دخول حروف الخفض، كان من الممكن أن يؤخر فقط دخول حروف الخفض، ولكنه أخر القسم كله، أخر دخول حروف الخفض ودخول الألف واللام أو دخول أداة التعريف، وقدم القسم المؤخر في أصله، قدمه كله، فتكلم أولا على الخفض وعلى التنوين، وهما يقعان بعد الكلمة. وهكذا لابد أن ننظر وأن نحلل في كلام العلماء في هذه المتون، تكون لهم أشياء مقصودة، تكون هذه الأمور مقصودة لهم، يقصدونها. وهذا هو الذي يميز خاصة في المتون الذي لها نوع ثقل، المتون المعتبرة الطويلة كألفية ابن مالك، هذا هو الذي يميز بين الشارحين. هناك من يشرح لك المعاني نفسها، أصول المعاني بقطع النظر عن الأغراض الأخرى للمؤلف، وهناك من يشرح لك ويستنبط لك أغراض المؤلف ويدلل عليها لذلك هذا يدعونا إلى الكلام في قضية مهمة جدا، وهي قضية النثر والنظم من المتون. النثر والنظم، الناس فتنوا بحفظ النظم لأنه سهل، الناس فتنوا بحفظ النظم لأنه سهل، وهذا لا إشكال فيه، لا إشكال فيه إذا كان النظم قد وضع ابتداء على هذه الصورة وليس محولا عن نثر، لا إشكال في ذلك إذا كان قد وضع ابتداء منظوما كألفية ابن مالك، وضعت ابتداء هكذا فوضع فيها المؤلف ما يريد، فأستطيع أن أفتش في هذه المنظومة عن أغراض المؤلف وهي كثيرة وفيها كنوز في الحقيقة، فيها كنوز بالفعل. أما المشكلة فهي في المنظومات المحولة عن المنثورات، النظم الذي كان في أصله متنا منثورا فحولناه إلى نظم ليسهل حفظه، ليسهل حفظه، هل بقي النثر على حاله؟ لا. هل نقلنا في هذا النظم كل ما أراده المؤلف؟ لا، طالما أننا كسرنا تركيبه وترتيبه وتقديمه وتأخيره، طالما أننا خالفنا ذلك فقد أضعنا جزءا كبيرا من مراد المؤلف. ربما ننقل نعم رؤوس المسائل، أما دقيق المسائل فلا، ضاع في الاختلاف في الصيغة، ضاع فيها. ولذلك فالمنثورات ينصح بحفظها كما هي طالت أو قصرت، إذا كان المتن منثورا يحفظ كما هو، لذلك قلت لكم ستحفظون الأجرومية كما هي ولن تحفظوا نظما عليها، عليها نظم وعليها نظم آخر شبيه الشبراوية 50 بيتا، وهي عليها نظم للعمريطي وعليها نظم للشنقيطي، ومع ذلك قلت لا ستحفظون نفس هذا المتن، ولا بد أن تعتادوا على حفظ المنثور. كان العلماء يحفظون المنثور قديما، كانوا يحفظون المنثور حتى لو طال الكتاب، يكون لا يكون في صورة المتن الصغير المختصر، يكون كتابا، يحفظون هذه الكتب على أنها متون، يحفظونها على أنها متون. نعم، ولذلك لابد من حفظ النثر، ولابد من الاعتياد على ذلك. ألفية ابن مالك نعم احفظوها كما هي في صورتها لأنها وضعت كذلك، خرجت كذلك، ولدت كذلك، وضعت لأول مرة كذلك، وضعت لأول مرة كذلك، لو حولها أحدهم إلى نثر لا تحفظوا هذا النثر، وإنما احفظوا النظم الألفية التي وضعها ابن مالك. نعم، تكلمنا على علامات الاسم وتوقفنا عند الكلام على علامات الفعل. يقول: والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. الفعل، أذكركم، الفعل هنا هو قسيم الاسم، حينما قلنا الكلمة نحن ما زال كلامنا في الكلمة، في الكلمة التي تنقسم إلى اسم وفعل وحرف، وكلامنا في الكلمة هو كلام في الجزء بعد الكلام في الكل الذي هو الكلام، نتكلم على الأجزاء، على العناصر التي يتركب منها الكلام، مادة الكلام. الكلام نحن تعرفنا عليه، اللفظ المركب المفيد بالوضع، أما أجزاؤه فبالاستقراء وبالقسمة العقلية، بالاستقراء وبالقسمة العقلية أجزاؤه الاسم والفعل والحرف، والاسم كلمة دلت على معنى في نفسها من غير ارتباط بزمان، والفعل كلمة دلت على معنى في نفسها مع ارتباط بزمان أو مع ارتباط بأحد الأزمنة الثلاثة. نعم. والحرف كلمة دلت على معنى في غيرها، في غيرها. بعد ذلك انتقلنا إلى الكلام على العلامات، فقلنا الاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام ودخول حروف الخفض. نعم. والفعل، الفعل هو ما نشرع في الكلام عنه الآن. نعم. قال والفعل يعرف يعني يتميز من قسيميه وهما الاسم والحرف بقد، بقد. وقد هذه قد الحرفية التي هي حرف تدخل على الفعل، لا تدخل إلا على الفعل، وبالتحديد لا تدخل إلا على الفعل الماضي والفعل المضارع. فإذا دخلت على الفعل الماضي أي الفعل الذي وقع في الزمان الماضي أفادت أحد شيئين، وإذا دخلت على الفعل المضارع أي على الفعل الذي يقع في الزمان الحال فهي تفيد أو فهو يفيد أحد شيئين كذلك. حينما يقول المؤذن أو المقيم للصلاة يقول قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، هل الصلاة تكون قد قامت فعلا؟ هل الصلاة تكون قد قامت فعلا؟ أنا أسألكم. لا، لم تقم بعد. الصلاة لا تكون قد قامت إلا بتكبيرة الإحرام أو إلا بالتحريمة. نعم. فالمراد هنا هو التقريب، قد قامت أي قد قاربت على القيام. ولكن إذا وجدنا الإمام قد دخل في الصلاة، إذا وجدنا الإمام قد دخل في الصلاة وقلت لصديقك أسرع قد قامت الصلاة، هل قامت هنا فعلا؟ هل قامت؟ نعم قامت، يصدق عليه هذا اللفظ، يصدق أن هذه الجملة صحيحة، أن تستعمل في هذه الموضع هو استعمال صحيح، قد قامت الصلاة. والمؤذن كذلك أو المقيم للصلاة حينما قال قد قامت الصلاة كلامه صحيح كذلك، ولكنها في المرة الثانية أفادت ما يسمى التحقيق، أي تحقيق وقوع الفعل، أفادت التحقيق أي تحقيق وقوع الفعل. إذن قد إذا دخلت على الفعل الماضي أفادت التقريب أو التحقيق. هناك صوت؟ إذن قد إذا دخلت على الفعل الماضي أفادت التقريب أو التحقيق، قد إذا دخلت على الفعل الماضي أفادت التحقيق أو التقريب. تقول أحيانا لشخص هيا لابد أن نسرع قد غربت الشمس، فتكون الشمس لم تغرب بعد ولكنها قد أوشكت على الغروب، أوشكت على الغروب، تقول له قد غربت الشمس، فهذا المعنى هنا هو التقريب، تريد قد قاربت على الغروب. فإذا إذا كانت قد غربت فعلا وقلت له هيا لابد أن نصلي، لابد أن نصلي المغرب، قد غربت الشمس، صلاة المغرب لا تجوز إلا بعد وقوع الغروب حقيقة، فتقول له قد غربت الشمس، فقد هنا أفادت التحقيق. نعم. وإذا دخلت قد على الفعل، طبعا نقول قد هنا لا تدخل إلا على الأفعال، لا تدخل إلا على الأفعال، وتدخل على الفعلين الماضي والمضارع، لا تدخل على الأسماء أبدا. ها؟ قد طريق، قد دار، قد زيد، لا، قد لا تدخل إلا على الفعل الماضي والفعل المضارع. وإذا دخلت قد على الفعل المضارع أفادت أحد معنيين كذلك. تقول مثلا، تقول قد يجود البخيل، قد يجود البخيل، وقوع الجود من البخيل، وقوع الجود من البخيل أمر نادر، فإذا قلت قد يجود البخيل أفاد هنا التقليل، إذا قلت قد يجود البخيل أفاد هنا التقليل. نعم. فإذا قلت قد يجود الكريم، قد يجود الكريم، فالكريم حاله دائما أو غالبا هو الجود الكرم، فقد هنا أفادت التكثير. وهذا الاستعمال ليس يعني ليس دارجا في كلامنا الآن، مندثر في كلامنا. وإذا استعملنا كلمة قد أحيانا، يعني إذا تكلمنا بالعربية واستعملنا كلمة قد لن نستعملها إلا للتقليل، والعرب استعملوها للتقليل والتكثير، وأكثر من استعمالها في التكثير كذلك، كما يقول امرؤ القيس فلو أن ما أسعى لأدنى معيشة كفاني ولم أطلب قليل من المال، ولكنما أسعى لمجد مؤثل وقد يدرك المجد المؤثل أمثالي، يعني غالبا سيدرك المجد المؤثل، المجد المؤثل أمثالي، يعني أمثالي قد يدركون المجد المؤثل. وقد هنا للتكثير، قد هنا للتكثير، وهذا غير مستعمل في كلامنا الآن. هذا من مطولته الثانية. مطولته الأولى قف نبكي من ذكرى حبيبي ومنزلي، ومطولته الثانية ألا عم صباحا أيها الطلل البالي. هذه المطولة أو هذه القصيدة التي تقع في 54 بيتا، هذه القصيدة من أجود ما قاله العرب على الإطلاق، غزيرة المعاني جدا. نعم تفضل. يتعلق بما قلنا، نعم تفضل. ربما كانت في المعاني إشارات أخرى، وهذا شيء آخر، هذا شيء آخر. ها؟ من باب ذق، ها؟ ذق. نعم، من باب أنت الرجل المحترم الكريم الأصيل العظيم، هذا حقيقة في معناه، ولكنك تريد من ذلك شيئا آخر يرجع إلى كما ذكرت نبرة الصوت المقام، هو سخرية، هذا شيء آخر. هو يقول هل قد تفيد التمني أو الترجي مثلا حسب نبرة الصوت؟ هل قد، أن الحرف قد يفيد التمني أو الترجي مثلا حسب نبرة الصوت؟ نعم، ما يفيده قد هو ما نتكلم فيه، أما ما يقصده المتكلمون من المقاصد الخاصة، فهذا يرجع إلى مقام التكلم، إلى مقام التكلم، هذا شيء آخر لا إشكال. هذا هو الأغراض التي تأتي من المعاني، هناك معاني تأتي من المعاني، هناك معاني تأتي من المعاني، هذا شيء آخر تماما، شيء آخر. نعم تفضل. كيف؟ ما تقييد هذا في النحو؟ لم أفهم السؤال. لا، نحن نتكلم هنا، نتكلم هنا على قد من حيث كونه، على هذا اللفظ قد من حيث كونه لا يدخل إلا على الأفعال، من حيث كونه يتميز به، يتميز به الفعل من الاسم، هذا هو فقط، هذه هي الحيثية التي نتناول منها اللفظ قد. نعم، من حيث كونه لا يدخل إلا على الأفعال، ثم نتكلم على معناه، هذا يليق بهذا المقام. نعم. فقد يعني تقول لشخص مثلا يحتاج إلى مال، اذهب إلى فلان إنه كريم، وقد يجود الكريم، وقد يجود الكريم، قد هنا للتكثير، اذهب إلى فلان ولكن اعلم أنه بخيل، وقد يجود البخيل، يعني اذهب لن تخسر شيئا، قد يجود البخيل لعله في هذه المرة يجود، وقد يجود البخيل، هنا قد جاءت على التقليل. نعم. قال والسين وسوف، السين وسوف يسميان حرف، حرف يسميان حرفي تنفيس، يسميان حرفي تنفيس، التنفيس يعني وقوع المدة، يدلان على أن الفعل الذي يقع بعدهما سيقع بعد مدة، ولكن سوف أطول تنفيسا من السين، تقول سوف أفعل، سوف أذهب وسأذهب، لا تقول سأذهب إلا في مقام الذهاب السريع، وتقول سوف أذهب إذا أردت أن تمد ذلك في المستقبل، أو في المستقبل بعض الوقت، وهذه الفروق بين الكلمات تقف عندها في القرآن، تقف عند قول الله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى، ولسوف يعطيك، وقفت هنا على هذه الآية ولسوف، لماذا لم تكن وسيعطيك ربك فترضى سيعطيك؟ لأن هذه الآية أو لأن هذه السورة نزلت في، كانت في بدايات نزول الوحي، كانت في بدايات نزول الوحي بعد فتور الوحي واشتياق النبي صلى الله عليه وسلم للوحي. نعم، لا كانت ليست مكية فقط، القرآن المكي استمر 13 عاما، لكن أقول شيئا آخر، وهو أنها نزلت في البداية، هي بعد فتور الوحي، بعد التنزلات الأولى للوحي، هي من التنزلات الأولى للوحي. نعم، وأمام النبي صلى الله عليه وسلم طريق طويل مليء بالمشقات، والكلام على قصر المسافة وعلى قصر المدة بين بداية الدعوة وبين جني الثمار لا يليق في هذا المقام، لكن يليق بمن هو في بلاء فعلا، أن تبين له أن هذه المدة مطوية وأن هذه المدة قصيرة، فتستعمل معه السين، فتستعمل معه السين، لكن ولا سوف، لكن ليس الآن، ولا سوف يعطيك ربك فترضى، لكن ليس الآن، لسوف، سوف، لكن الآن أنت هيئ أنت لابد أن تهيئ لشيء آخر، لابد أن تهيئ لشيء آخر. نعم. ولذلك كل الآيات في البداية فيها الحث على كثرة العبادة والحث على الصبر والتنبيه بالقول الثقيل. ها، كل الآيات هكذا في البداية تشحذ الهمة وتبين أن الطريق طويل وشاق. نعم. ولذلك جاءت هنا سوف، السين أقل تنفيسا تدل على سرعة الوقوع، على القرب، تستعمل في موطن آخر غير هذا الموطن. بعض العلماء، هذه فائدة، بعض العلماء يقول إن السين أصلها من سوف، يعني إن السين أصلها سوف، ولكن لما أراد العرب أن يستعملوا كلمة تدل على السرعة وعلى قرب الوقوع فحذفوا الواو والفاء وصارت سين، فأصل الكلام سوف فقط، فحذفوا الواو والفاء فصارت سين. وبعضهم يقول لا، إنها موضوعة وضعا مستقلا، يعني إنها أداة مستقلة. إنها أداة مستقلة، كلمة مستقلة. السين وضعت هكذا، سين سا سا سأفعل، ها، وضعت هكذا كما وضعت سوف. خلاف بين العلماء، لا طائل من تحته غالبا. قال والسين وسوف، طبعا هما يختصان بالفعل المضارع، هما يختصان بالفعل المضارع، قد يدخل على المضارع وعلى الماضي، قد هذا اللفظ يدخل على الماضي وعلى المضارع، والسين وسوف لا يدخلان إلا على المضارع فقط. نعم. والأمثلة فيها لا تحتاج، قلنا أمثلة منها وهي لا تحتاج إلى أمثلة، الأمر هنا يسهل عليكم. نعم. قال وتاء التأنيث الساكنة، تاء التأنيث الساكنة هي تلك التاء، هي تلك التاء التي تلحق آخر الأفعال لتدل على أن من وقع منه الفعل أنثى. نعم، لتدل على أن من وقع منه الفعل أنثى، ولابد أن نقول الساكنة لتخرج المتحركة، فالمتحركة أسماء، المتحركة أسماء. نعم. فلابد من التمييز بينها وبين تاء قلت مثلا. قلت، قلت هنا فعل وفاعل، أين الفاعل؟ التاء. قلت وقلت، ها، وقلت وقمت، هذه تاءات متحركة، هذه التاءات المتحركة أسماء، هي ضمائر، والضمائر كما عرفتم أسماء، فهي أسماء تقع هنا أفعالا. أما الساكنة، تاء التأنيث الساكنة، فهي فقط للدلالة على أن من وقع منه الفعل أنثى فقط، مؤنث وليست فعلا. كيف نميز بينها وبين غيرها؟ بالسكون والتحريك، بالتسكين والتحريك. التاء التي هي يتميز بها الفعل هنا التي نتكلم عليها، تاء التأنيث الساكنة، هذه بعينها التي نتكلم عليها، ها، هذه التاء تتميز بالسكون، تنفصل عن تاء قلت وقلت وقلت بالسكون، تكون ساكنة، فهي تاء التأنيث الساكنة. نعم. فقوله وتاء التأنيث الساكنة، فبالساكنة خرج المتحركة، فالمتحركة المتحركة أسماء، المتحركة أسماء. نعم. وبكونها تدل على تأنيث الفعل، بكونها تدل على تأنيث الفعل، التاء في ثمة، ثمة، فإنها تدل على تأنيث اللفظ للفعل. أنت ترى مثلا الشاعر الجاهلي شمر ابن عمرو، شمر ابن عمرو، ومن شعراء المفضليات. المفضليات هي من المراجع الأمهات للشعر الجاهلي. الشعر الجاهلي تأخذه من عدة مصادر، من هذه المصادر الأمهات كتابان، المفضليات للمفضل الضبي والأصمعيات للإمام الأصمعي. نعم، هما كالبخاري ومسلم بالنسبة للحديث، المفضل أو المفضليات والأصمعيات هما للشعر القديم، للشعر الجاهلي على الأخص، كالبخاري ومسلم بالنسبة للأحاديث. نعم، يقول هذا الشاعر: ولقد مررت على السفيه يسبني، فمضيت ثم قلت لا يعنيني، غضبان ممتلئا علي إهابه، إني وربك سخطه يرضيني. الشاهد في قوله ثم فمضيت ثم قلت. نعم، فهذه تدل على تأنيث اللفظ لا تأنيث الفعل، فهذا شيء آخر. نعم، قال: وتاء التأنيث الساكنة. طبعا للفعل علامات أخرى، للفعل علامات، وابن مالك توسع في علامات الأسماء والأفعال وفي تفصيلها أكثر مما توسع فيه أو أكثر مما ذكره صاحب الأجرمية. نلاحظ هنا شيئا، هو قال القد، قال قد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. ذكر أولا، انتبهوا أن هذا الترتيب مقصود وهذا الانتقاء للعلامات مقصود، ذكر أولا قد، قد، وقد يدخل على الفعل الماضي وعلى الفعل المضارع، ثم ذكر السين وسوف لا تدخل إلا على الفعل المضارع، ثم ذكر ماذا؟ ذكر الفعل، ذكر تاء التأنيث الساكنة ولا تدخل إلا على الفعل، لا تدخل إلا على الفعل الماضي، يعني ذكر علامة أولا جمعت الماضي والمضارع، ثم ذكر علامة خصت المضارع وهي السين وسوف، ثم ذكر علامة خصت الماضي وهي تاء التأنيث الساكنة. نعم، كما قلت ابن مالك توسع في ذلك في ذكر علامات، قال: بالجر والتنوين والندى وأل ومسند للاسم تمييز حصل، بتا فعلت وأتت ويفعلي، ونون أقبلن فعل ينجلي، نون أقبلن فعل ينجلي، وماضي الأفعال بالتامز وسم، بالنون فعل الأمر إن أمر فهم، ها بالنون فعل الأمر، ففعل الأمر هنا يتميز بالنون. ذكر أولا علامات تشمل تشمل الفعل كله، ثم ذكر ما يميز بعض الأفعال من بعضها. نعم، ثم قال: والحرف، الحرف الذي هو قسيم الاسم والفعل. نعم، والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. هذه علامته، كل ما لم يقبل علامات الأسماء أو علامات الأفعال فهو الحرف، فلذلك لا يحتاج إلى وضع علامات عليه، لأن المقصود قد تم، وهو أن يتميز الاسم والفعل والحرف. نعم، فالاسم يعرف بماذا؟ بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض، هذا لا يقبله الفعل، لا يقبله الحرف. نعم، ولا يقبله الفعل كذلك. وقلنا الفعل يدخل عليه السين وسوف وقد وتاء التأنيث الساكنة، لا تقبله الحروف ولا الأسماء، فبذلك علامة الحرف أنه لا يقبل لا علامات الأسماء ولا علامات الأفعال، لا يقبلها. نعم، ثم ندخل في الكلام على الإعراب. يقول الإعراب، يعرف الإعراب هنا. طبعا نحن حينما نتكلم في علم النحو نتكلم على شيئين، على الإعراب وعلى البناء. والشيخ هنا في هذا المتن لم يتكلم على البناء، لم يتكلم على البناء، وإنما تكلم على الإعراب. لماذا؟ لأنه هو الذي يشغل القدر الأكبر من النحو، هذا أولا، ولأنه ثانيا يمكن فهمه من فهم الإعراب، يمكن فهمه من فهم الإعراب، ويتضح من خلال الخوض في المثل. قال: الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها. قال الإعراب، طبعا حينما نقول الإعراب كذا وكذا، أي في اصطلاح القوم، في اصطلاح العلم أو في اصطلاح أهل العلم الذي ندرسه، هذه قاعدة، هذا مفهوم لابد أن يكون معك دائما. حينما نعرف شيئا في علم ما فنحن إنما نعرفه في مقام هذا العلم فقط، لا تقول كيف لقد عرفت أنه هناك يعني كذا وهنا يعني كذا وقرأت أنه يعني كذا، هو لا يعرفه بإطلاق، هو يعرفه في اصطلاح أهل هذا العلم الذي تقرأ فيه والذي تتعلمه الآن. نعم. قال: الإعراب هو تغيير أواخر الكلمة لاختلاف العوامل الداخلة عليها. تغيير أواخر الكلمة، نعم. الواقع أن هذه العبارة فيها نوع من التسامح. تغيير أواخر الكلم، لا، هو تغيير أحوال أواخر الكلم. أنت حينما تقول قال زيد وضربت زيدا ونظرت إلى زيد، أين آخر كلمة زيد؟ أسألكم، أين آخر كلمة زيد؟ أين آخر كلمة زيد التي هي زيد وزيد وزيدا؟ أين الآخر هنا؟ الدال، صحيح؟ هل تغيرت الدال أو هل تغير الدال في المواضع الثلاثة؟ هل تغير؟ لا. فقولنا الإعراب هو تغيير أواخر الكلم، هذا فيه نوع من المسامحة في العبارة والاعتماد على فهم القارئ أو على فهم المخاطب. نعم. هذا التشكيل، أختنا تقول التشكيل فقط، هذا التشكيل هو العلامة، وهو علامة على الأحوال أو الأحكام المتعلقة بأواخر الكلم، فنحن نتكلم هنا على هذه الأحوال. فالصحيح أن نقول، أو يعني الذي لا يحتمل، أن نقول الإعراب هو تغيير أحوال أواخر الكلم، تغيير أحوال أواخر الكلم. نعم. كيف التغيير؟ ما المراد بالتغيير؟ التغيير هو تغيير أحكامه، تغيير أحوال. الأحوال هنا هي الأحكام. نعم. أن يكون مرة مرفوعا ومرة منصوبا ومرة مخفوضا. نعم. كل هذا بعد أن كان، قبل أن يدخل في الجملة، قبل أن يدخل في الكلام، ماذا كان؟ ماذا كان؟ قبل أن يدخل في الكلام اللفظ الواحد هذا ماذا كان؟ موقوف. نعم. كان لا، ليس ساكنا، لم يكن ساكنا، لأن السكون حكم إعرابي، السكون حكم في النحو. نعم، انتبهوا، السكون حكم في النحو، السكون حكم في النحو، ولا نتكلم بالألفاظ النحوية إلا إذا دخلنا في علم النحو، ولا ندخل في علم النحو إلا إذا كان الكلام مركبا. استحضروا التعريف دائما: اللفظ المركب المفيد بالوضع، اللفظ المركب المفيد بالوضع. فعلم النحو لا يعمل إلا مع الكلام، لا يعمل مع اللفظ، فلا تأتي بلفظ نحوي، لا تأتي باصطلاح نحوي يتعلق بحكم نحوي على لفظة هكذا في الهواء وحدها. انتبهوا إلى هذا الأمر، هذا كلام دقيق. لا تقل مبني وكان البعض قالها، ولا تقل ساكن وإن كان البعض قالها. الصحيح أن تقول موقوف، حتى هذا أقرب إلى أن تتصوره. الصحيح أن تقول اللفظ هذا موقوف. لماذا؟ لأنك كما درست بطبيعة الحال لن تعمل اصطلاحات علم النحو إلا إذا كان أمام عينك كلام، أو كنت تسمع كلاما، إذا كنت تعرب جملة أو تسمع جملة، جملة لابد من جملة. لذلك قلنا تغيير أواخر الكلم باختلاف العوامل الداخلة عليها، باختلاف العوامل. ومعنى العوامل يعني كما يقال بحسب موقعها من الجملة، هذا معناه أنك تتكلم في كلام، أنك تتعامل مع كلام. اللفظة الواحدة ودراسة اللفظة الواحدة هذا في علم الصرف لا في علم النحو. ولذلك تقول اللفظة الواحدة موقوفة، موقوفة، انتبهوا، لأن البعض لا ينبه على هذا. اللفظة الواحدة موقوفة، لا تقل، لا تستعمل اصطلاحا نحويا أبدا، ولا حتى أن تقول مبنيا، لأن البناء هو عكس الإعراب. البناء هو لزوم الكلمة حالة واحدة لا تتغير عنها باختلاف العوامل الداخلة عليها. الإعراب هو تغيير أحوال أواخر الكلمات العربية باختلاف العوامل الداخلة عليها، أو لاختلاف يعني بسبب اختلاف العوامل الداخلة عليها. والبناء هو لزوم الكلمة حالة واحدة لا تتغير باختلاف العوامل الداخلة عليها. فنحن نتكلم هنا أيضا على ماذا؟ نتكلم هنا أيضا على لزوم كلمة، على لزوم حالة واحدة مهما اختلفت العوامل الداخلة عليها. إذن هناك عوامل داخلة أيضا، لأننا لم نتكلم في الإعراب ولا البناء أصلا إلا حينما كنا أمام لفظ مركب مفيد بالوضع. لم نتكلم على إعراب ولا بناء، لم نتكلم على تغير الكلمات أو على ثبوت الكلمات في حالة واحدة إلا بعد أن كان المادة، كانت المادة التي ندرسها التي نستعمل فيها علم النحو لفظا مركبا مفيدا بالوضع، لفظا مركبا مفيدا بالوضع. وضحت؟ حتى في البناء. ولذلك البعض يقول هو مبني لأنه يلزم حالة واحدة. لا، نحن نتكلم على البناء الذي هو لزوم حالة واحدة لا تتغير باختلاف العوامل، فلا بد من دخول عوامل، فلا بد من كلام مركب. فهمتم؟ لا بد من كلام مركب. نعم. فالتغيير هو تغيير الأحوال، هو تغيير الأحكام بعد أن كانت اللفظة موقوفة. قبل التركيب، قبل التركيب كانت موقوفة. هل تسمعون؟ نعم. طيب، في قوله الإعراب تغيير أحوال أواخر الكلم، ما المراد بالكلام هنا؟ هل هو الكلام النحوي كله؟ يعني الآن كل الكلام النحوي يتغير بتغير العوامل الداخلة عليه؟ لا، هناك ما هو مبني، هناك ما هو مبني من الأفعال، ما هو مبني من الأفعال، ما هو مبني، ومن الأسماء ما هو مبني. الحروف كلها مبنية، الحروف كلها مبنية، كلها مبنية الحروف. وما يبنى من الأسماء أو الأفعال فلشبه وقع بينه وبين الحرف، كما قال ابن مالك في ألفيته: والاسم منه معرب ومبني لشبه، أي ومبني ومبني لشبه من الحروف مدني، كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا، وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أصلة. نعم، الحروف كلها مبنية. ما معنى مبنية؟ معنى مبنية أنها تلزم حالة واحدة لا تتغير باختلاف العوامل الداخلة عليها، لا تتغير أو لا تدخل عليها عوامل أصلا. أنت تقول حيث، دائما مضمومة، تقول حيث، وتقول إلى دائما ساكنة، وتقول أين دائما مفتوحة، صحيح؟ وتقول هل دائما ساكنة، وأن كان هل لا يدخل عليها أصلا عوامل، لأن هل أداة استفهام، وأداة الاستفهام لها الصدارة، أداة الاستفهام لها الصدارة. نعم. طيب، فالحروف دائما مبنية. أنبه على شيء، تقول حيث أو حيث، هناك ربما يقع اختلاف في، هل أنت تقول حيث وحيث وحيث؟ لا، لكن ربما يقع اختلاف، انتبه، اختلاف بين لغات العرب، بعضهم يفتح وبعضهم يضم، مثلا بعضهم يفتح وبعضهم يضم. هذا الاختلاف الواقع ليس تغييرا، ليس تغييرا لآخر الكلمة أو لحال آخر الكلمة باختلاف العوامل الداخلة عليها، بل هؤلاء القوم يرفعون أو يضمون دائما، وهؤلاء يفتحون دائما. تقول حيث أو حيث مثلا، هؤلاء يرفعون أو يضمون دائما، وهؤلاء، لا تقول يرفعون لأن الرفع علامة إعرابية وهنا ليس معربا. هؤلاء يضمون الشفتين دائما عند الثاء، وهؤلاء يفتحون الشفتين دائما عند الثاء، فهو مبني على الضم عند هؤلاء ومبني على الفتح عند هؤلاء، مبني على الضم عند هؤلاء القوم ومبني على الفتح عند هؤلاء القوم. نعم، فهذا ليس من باب الاختلاف، من باب اختلاف الأحوال باختلاف العوامل الداخلة على الكلمة، لا، هذا من باب اختلاف اللغات، فهو هنا مبني على كذا وهنا مبني على كذا. وضحت؟ نعم. فما المراد هنا بقوله الكلم؟ المراد هو الأسماء المتمكنة، المتمكنة في الاسمية، الأسماء التي يصح أن تنون، يصح أن تنون، والفعل المضارع، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. انتبهوا، ما الذي يقع عليه الإعراب؟ نحن سنتكلم على اختلاف الاختلاف على العوامل واختلاف العوامل، وإن شاء الله تعالى بعد هذا الكتاب ندرس العوامل، كتاب العوامل إن شاء الله. نعم، الآن هذه العوامل تدخل على أي شيء فتغيره، تدخل على أي شيء فتغيره، تدخل على الاسم المتمكن. الاسم المتمكن هو باختصار الآن هو الاسم المنون، الاسم المتمكن في الاسمية. نعم، لا يشبه الحرف بوجه من الوجوه، بعيد عن الحرف، اسم المتمكن في الاسمية. نعم، وتدخل على الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، وبالتحديد لم يتصل بآخره نون الإناث أو نون التوكيد، أو نون التوكيد. تقول زيد، هذا اسم متمكن، كتاب، طريق، أرض، علم. نعم، والفعل المضارع، طيب ما بال الفعل الماضي والفعل وفعل الأمر؟ الفعل الماضي مبني، الفعل الماضي مبني على الفتح دائما، ضرب وكتب وعلم وذهب، دائما مبني على الفتح، وفعل الأمر عند البصريين مبني على ما يجزم به مضارعه، يعني مبني كذلك، مبني أيضا. ها؟ وعند الكوفيين معرض، وعند الكوفيين معرض، فعل الأمر عند الكوفيين معرض. نعم، فلذلك هو عندهم مجزوم وليس مبنيا، مجزوم وليس مبنيا، هذا عند الكوفيين، وهذا غير مشهور، وهذا غير مشهور. المشهور أن فعل الأمر، وهو مذهب البصريين، أن فعل الأمر مبني، مبني أبدا. نعم، ولذلك فالمعرب عند البصريين، وهو ما تدرسونه الآن، المعرب طبعا بخلاف ما سيذكره ابن أجر الروم نفسه. نعم، المعرب هو ماذا أقصد؟ ستدرسونه في الشرح. نعم، أن الفعل المضارع هو الذي يعرب فقط، ينصب ويرفع ويجزم، ولا كثرة في الأفعال، كما أن الأفعال ترفع وتنصب وتخفض، ولا جزم في الأفعال. نعم، قال: الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل. ما نوع اللام هنا في قوله لاختلاف العوامل؟ اللام هنا تعليلية، أي بسبب اختلاف العوامل. نعم، أي بسبب اختلاف العوامل. نعم، والمراد باختلاف العوامل هو تعاقبها، يعني يأتي عامل ويذهب عامل آخر وهكذا، تأتي أنت بالجملة فترفع العامل وتضع على عامل آخر وهكذا، الداخلة عليها. طبعا الداخلة عليها أي واحدا بعد واحد، واحدا بعد واحد، لأن العوامل تدخل وتجتمع، ليس هذا هو المراد هنا، وإنما المراد أن الكلمة الواحدة تختلف عليها العوامل. كلمة واحدة تقول الدار مثلا، الدار مثلا، الدار، تقول أعجبتني الدار، أعجبتني الدار، الدار هنا فاعل. ما العامل الذي جعلها فاعلا؟ الفعل، الفعل أعجبت الدار، يعني أعجبت الدار أنا، أعجبتني الدار، أعجبتني الدار. الياء هنا ضمير المتكلم، طبعا أعجبت، أعجبت هذه جملة في الحقيقة، ليست كلمة واحدة، أعجبت هذه جملة. أعجب فعل ماضي مبني على الفتح كما علمنا، والتاء ماذا؟ التاء، من يعرف التاء ماذا تكون؟ التاء هنا ماذا تكون؟ التاء تكلمنا عليها، هي تاء التأنيث الساكنة التي تدل على أن ما وقع منه الفعل مؤنث. نعم، تاء التأنيث، أعجبت هي ساكنة، قلت ميزوها بالسكون، أعجبتني. أين المفعول هنا؟ الياء، ياء المتكلم، ياء ضمير المتكلم. نعم، ما هذه النون؟ من يعرف ما هذه النون؟ في قوله، في قولي أعجبتني، ما هذه النون؟ الفعل والمفعول واضحة، ما هذه النون؟ الفعل أعجب والمفعول ياء المتكلم الضمير، لا، الفاعل مذكور هو الدار، أعجبتني الدار، الدار هنا فاعل، أعجبتني الدار، ما هذه النون؟ لا، لماذا أذكر نائب الفاعل والفعل موجود؟ الفعل موجود، لماذا أقول نائب فاعل؟ نعم، مفعول به، المفعول به هو الياء، المفعول به هو الياء. جاءت لمناسبة الكسر، ولماذا؟ ولماذا؟ يعني كيف تأتي لمناسبة الكسر؟ نون المناسبة؟ لا، وقع خلط بين نون المناسبة، هذه نون الوقاية التي جاءت لتتلقى ضربة الكسر في الياء، تتلقاه، تلقاها عن الفعل، هذه نون الوقاية، تسمى بنون الوقاية، يؤتى بها هكذا، هي لا مكان لها من الإعراب هنا، يؤتى بها هكذا لتتلقى ضربة الإعراب في ضربة الكسر في ياء المتكلم، لأن الفعل أبعد ما يكون عن الكسر، لأن الفعل أبعد ما يكون عن الكسر، أبعد ما يكون عن الكسر، فهي جاءت لتتلقى هي ضربة الكسر، تكسر هي. نعم. فأقول أعجبتني الدار، الدار هنا فاعل، ودخلت الدار، الدار هنا مفعول منصوب، وزيد في الدار أو أنا في الدار، فالدار هنا مجرور. الدار كلمة واحدة في كل هذه الأمثلة، ولكنها في المثال الأول جاءت فاعلا، جاءت مرفوعة فاعلا، لماذا؟ لدخول عامل الفعل عليها. وفي الثانية جاءت مفعولة لوجود عامل الفعل الذي وقع عليها. نعم. وفي الثالث، في المثال الثالث جاءت جاءت ماذا؟ جاءت مخفوضة، والعامل هو دخول الحرف عليها، حرف الخفض. سؤال مهم، أختنا تقول لم أفهم كيف الدار هي الفاعل. انتبهوا، ربما يكون هذا في أذهان بعضكم، يقول لم أفهم كيف الدار هي الفاعل. الإعجاب هذا فعل أنا فاعله، أليس أنا التي أعجب؟ نعم. لا، أعجبتني الدار، الدار هي الفاعلة. أعجبني كتاب زيد، الكتاب هو الفاعل. نحن فقط في استعمالنا الدارج ظننا أننا الذي، لأننا نعجب بهذا الكتاب فتقول أعجبني الكتاب، أو نعجب بالدار نقول أعجبتني الدار، فتظن أنك أنت الذي وقع منك الإعجاب. لا، الكتاب أعجبك والدار أعجبتك، أوقعت عليك العجب. نعم، أوقعت عليك العجب. أعجبني كتاب عمرو، فكتاب هنا فاعل وأنا مفعول، أنا مفعول به، الكتاب أوقع الإعجاب علي أنا. أما أن أكون أنا فاعل، أن أكون أنا فاعل الإعجاب، فهذا في عرفنا وليس في النحو، يعني ليس في هذا التركيب النحوي. متى تكون أنت الفاعل؟ تقول لشخص أعجبتك هكذا، أعجبتك، هل أنا أعجبتك؟ نعم. وكأنك تقول في أعجبتني الدار، أعجبت الدار أنا، أعجبت الدار أنا، أعجبت فعل ماض التأنيث الساكنة، والدار فاعل وأنا مفعول به ضمير منفصل، لكن تقول أعجبتني الدار، أنا الذي وقع علي الفعل، والدار هي الفاعل، أوقعت فعل الإعجاب علي أنا. نعم. قال الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها على الكلم. نعم. العامل الذي يدخل، العوامل طبعا جمع عامل، والعامل هو ما به يتقوم المعنى المقتضي للإعراب. العامل هو شيء مؤثر، لابد أن تفهموا المعنى الآن، أهم شيء. العامل هو شيء مؤثر، يعني هو عمل بكذا، أثر، أظهر تأثيرا، أظهر تأثيرا، تأثير الإعراب أظهره في ماذا؟ في المعمول فيه. نعم. وهذا العامل إما أن يكون لفظيا أو معنويا، انتبهوا، إما أن يكون لفظيا أو معنويا. والتغيير الذي يحصل في آخر الكلمات إما أن يكون حقيقيا أيضا أو حكميا. كيف؟ انتبه. هو يقول في التعريف: الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها. هذا التغيير قد يكون ظاهرا وقد لا يكون ظاهرا. يعني مثلا أنا قلت قال زيد وضربت زيدا وذهبت إلى زيد، هل هناك تغيير ظاهر أم لا؟ هل هناك تغيير ظاهر أم لا؟ نعم، هناك تغيير ظاهر. طيب، جاء الفتى، كلمت الفتى، نظرت إلى الفتى، أين التغيير؟ جاء الفتى، كلمت الفتى، نظرت إلى الفتى، كيف مقدر؟ لماذا قدر؟ لا تغيير، هذا هو الجواب المنطقي هنا، لا تغيير. هناك تغيير، ومعنى كون التغيير مقدرا أنه لولا الانتهاء بهذه الألف الساكنة، طبعا والألف لا تكون إلا ساكنة ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحا، لولا الانتهاء بهذه الألف فقط لاستطعنا أن نظهر الحركة، لاستطعنا أن نظهر الحركة. تقول قال الفتى، لا، الفتى وهو موقوف هكذا اسمه الفتى فقط، الفتى وهو فاعل، قال الفتى، جاء الفتى كما هو، وهو مفعول، ضربت الفتى، وهو مجرور، ذهبت إلى الفتى، ها هو لم يتغير في شيء مطلقا. هل هو معرب؟ نعم هو معرب، ولكن نقول هنا هو في حكم المتغير، في حكم المتغير نقدر عليه الحركات. فنقول في قال الفتى أو جاء الفتى، جاء فعل ماض مبني على الفتح، والفتى فاعل مرفوع، وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر. هنا التعذر وليس الثقل، الثقل يكون على الياء وليس على الألف، منع من ظهوره التعذر. لماذا تعذر؟ لأنك لا تستطيع أصلا أن تنطق بالضمة على الألف، انطقوا الآن هكذا بالضمة على الألف، ضم هذا الألف الذي هو سكون، ضم السكون، تركب حركة على حركة، كيف؟ أنت تحتاج إلى تركيب حركة على حرف، أما بالسكون هذا فأنت تركب حركة على حركة، تركب حركة على حركة. كيف تضم الفتى؟ حاول أن تضم الفتى، حاولوا الآن، هل يصلح أن يضم؟ هل أصلا جسم الألف الذي هو سكون، الذي هو فتحة، امتداد فتحة في نفسه، هل هذا قابل للضم؟ ليس قابلا للضم، بخلاف الياء. تقول: قال القاضي وذهبت إلى القاضي وكلمت القاضية. انتبه، قال القاضي أو جاء القاضي وكلمت القاضي وأكلمت القاضية وذهبت إلى القاضي. أنت يمكنك هنا أن تظهر العلامة على كل هذه الياءات، تقول: قال القاضي، قال القاضي أو جاء القاضي، وتقول: كلمت القاضية، وتقول: ذهبت إلى القاضي. ولكن ثقلت الضمة في الرفع، وثقلت الكسرة في الخفض، وسهلت الفتحة في الياء في النصب. هل هناك أحد لا يفهم ما أقول إلى الآن؟ هل هناك من تاه منا؟ ليس هناك ما يدعو لذلك أظن. نعم، جيد، سبحان الله، أجابني من كان في ذهني، من أخاف عليه، يعني أجابني من خفت عليه، سبحان الله. نعم نعم، نحن نقول هنا: قال زيد، ضربت زيدا، نظرت إلى زيد، ها، الحركة ظاهرة لا إشكال. لكن قال الفتى، كلمت الفتى، نظرت إلى الفتى، لم تظهر حركة مطلقا. هذا يسمى مقصور. مقصور لماذا؟ لأنه قصر عن كل الحركات، قصر عن كل الحركات. وربما قيل له مقصور لأن هذه الألف لها حكم القصر في التجويد. ولكن أي التعريفين أو أي التعليلين أولى بالمقام الذي نحن فيه وهو علم النحو؟ أيهما أولى، الأول أم الثاني؟ هل أقول مقصور لأنه قصر أي حبس عن كل الحركات، أم لأنه في علم التجويد يقال له المقصور وله أحكامه في المد الطبيعي؟ أي التعليلين يعني أقرب إلى ما نحن فيه من العلم والاصطلاح؟ الأول. نعم، وكلمة مقصور يعني ممنوع، ممنوع من كل شيء. أنت يقول مثلا في المسجد هناك مقصورة، مقصورة يعني قصرت عن الوصول إليها، قصرت عن الوصول إليها. نعم، والمقصورة في كل شيء تجد حولها سور، تجدها ممنوعة عن الناس، فيقولون هذه مقصورة، الشيء الفلاني حافظت عليه وضعته في المقصورة، يعني الذي المكان الذي قصر عن الناس أو قصر الناس عنه. نعم نعم، طيب، نقول: جاء القاضي، وكلمت القاضية، وكلمت القاضية، و ذهبت إلى القاضي. ظهرت الحركة في كلمة واحدة في حالة واحدة فقط، ما هي؟ ما هي؟ الفتح. نعم، ظهرت في حالة واحدة، الحالة الإعرابية، ما هي الحالة الإعرابية؟ الفتح، هذا هو العلامة، أو الفتحة هي العلامة. نعم، لكن ما هنا، ما الحالة؟ النصب، النصب. نعم، النصب. فلهذا سموا هذا الاسم المنقوص، المنقوص. لماذا؟ لأنه نقصت منه عند الإعراب، نقصت منه الضمة والكسرة، نقصت منه الضمة والكسرة. فهناك في الألف تقول المقصور، وهناك وهنا في الياء تقول المنقوص، لأنك تظهر الفتحة عليه لعدم صعوبة ذلك. أما في الياء، أما في الضمة والكسرة، فهناك ثقل، هناك ثقل. تقول: قال القاضي، القاضي، هذا ثقل، لكنه متأت غير متعذر كما في المقصور. المقصور متعذر، المقصور متعذر. تقول: قال القاضي هنا، هذا متأت لكنه ثقيل. وتقول ذهبت إلى القاضي أو لذت بالقاضي، لذت بالقاضي. كسر الياء يعني كسر الكسر ثقيل، ثقيل. وكذلك في القاضي، لأن الضمة والكسرة ثقيلتان إذا اجتمعتا، الضمة والكسرة ثقيلتان، مادة الضم مع مادة الكسر فيها ثقل. نعم. فقدرت الحركة للتعذر، للثقل ليس للتعذر، قدرتها للثقل، ولكنك أتيت بها كما هي، أظهرتها حقيقية في ماذا؟ في النصب، في المفعول به، كلمت القاضية، كلمت القاضية، فسمي ذلك منقوصا. هناك حالة أخرى، وهي ما إذا كان في آخر الكلمة، ما إذا كان في آخر الكلمة ياء المتكلم، تقول كتابي أو غلامي، تقول كتابي، كتابي، أعجبني كتابي، وجاءني غلامي، قرأت كتابي، وكلمت غلامي، ونظرت في كتابي، وذهبت إلى غلامي. النطق واحد والحركات مقدرة في الجميع، صحيح؟ طيب انتبهوا، أين الحركة؟ لو أنني سأظهر الحركة هنا، أنتم معي؟ لو أنني سأظهر الحركة هنا، أين أظهرها؟ على الياء أم على الحرف الذي قبل الياء؟ أين آخر الكلمة هنا؟ سؤال، أين آخر الكلمة هنا؟ نعم، ما قبل الياء وليس الياء، ما قبل الياء وليس الياء، لأن كلمة غلامي وكتابي، ها، غلام كلمة مستقلة، أما الياء فهي ضمير المتكلم، شيء آخر. كونهما لصقا في الكتابة كالكلمة الواحدة لا يجعلهما كلمتين، لا يجعلهما كلمة واحدة، هما كلمتان، هما كلمتان. وعند الإعراب لابد من تفكيكهما، لا اعتبار هنا بالتلاصق في الرسم، لا اعتبار بالتلاصق في الرسم. التلاصق في الرسم له علاقة أخرى بالوقف والابتداء، يعني هل يمكنك أن تقف أم لا، وهذا معروف في علم التجويد. فرق بين إنما بفصل النون عن الميم، يعني إن وحدها وما وحدها، وبين إنما بلصق النون مع الميم، فرق بينهما. تستطيع في المقطوع في المفصول أن تقول، أن تقف على إن فقط. طبعا لا أتكلم الآن على قانون الوقف والابتداء، أقصد في النطق في الصوت، هل يمكن أن أقف عليها ككلمة مستقلة؟ نعم يمكن، لأنها مفصولة في الرسم. فإذا كانت إنما هكذا ككلمة واحدة، النون ملتصقة في الميم، إذا كانت النون ملتصقة في الميم فلا يمكنك أن تقف إلا على إنما كلها، تقول إنما وتقف عليها، فهمتم؟ فهذا له تأثير في الوقف. لكن من جهة الإعراب ومن جهة تفكيك الكلام ومن جهة النظر إلى اللفظة على أنها كلمة في علم النحو، فهنا لا تأثير للالتصاق والانفصال، لا تأثير. فكلمة كتابي، كتابي، ها، لا تأثير فيه. فأن تقول كتاب زيد، كتاب زيد، أي كتابه هو، كتابه، وهذا كتابي أنا، كأنك تقول كتاب أنا، لكن كتابي والذي يعنينا في هذا المقام، لماذا لم تظهر الحركات على الكلام؟ لماذا لم تظهر على باء كتابي؟ ولماذا لم تظهر على ميم غلامي؟ قالوا هنا إن الياء هي نصف كسرة كما تعرفون، ويناسبها، انتبهوا، يناسبها من الحركات الكسر، يناسبها من الحركات الكسر، فلا بد من كسر الحرف الذي قبلها، وإلا ثقلت جدا على اللسان، فيأتي الحرف الذي قبلها مكسورا لمناسبة الياء، فتسمى الكسرة على الحرف الذي قبلها حركة المناسبة، أو الحركة المناسبة للياء، حركة المناسبة أو الحركة المناسبة للياء. فتقول في كلمة كتابي إذا قلت أعجبني كتابي، ها، تقول كتابي، كتاب أو كتاب فاعل مرفوع، وعلامة رفعه ضمة مقدرة في آخره منع من ظهورها حركة المناسبة، أو اشتغال المحل بحركة المناسبة، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة، مناسبة ماذا؟ مناسبة الياء. وتقول في قرأت كتابي، الأصل قرأت كتاب أنا، كتاب أنا، تقول قرأت كتابي، فتقول في كتاب، تقول هو في كتابي، تقول كتاب مفعول به منصوب وعلامة نصبه، يعني من أين تأتي بعلامة نصبه؟ تنظر إليه لو لم يكن دخلت عليه هذه الياء، لو لم تكن هذه الياء قد دخلت عليه، فتقول كتابة، قرأت كتاب أنا، قرأت كتاب عمرو، ها، فتقول طبعا لا نقول كتاب أنا فقط أسهلها ويسرها جدا، وأحاول في هذا الشرح أن أكون مفككا جدا للكلام، ولا أكون بطيئا نوعا، لأن أنا أعرف أن المبتدئين لا يحتملون حتى السرعة في شرح هذه الأحكام أو المسائل، نعم، ويعجبهم جدا التطويل والتفكيك الشديد، وهذا هو غرضي من هذه المرحلة، من هذا الشرح، هو أن نكسر هذا الحاجز من الخوف من علم النحو، حتى لو كان على حساب بعض الوقت الزائد، نعم، لكن لو انكسر سرعة الطالب في غيره من الكتب، وانتبهوا كلما علوت في الكتب علوت في المستوى، ولم يصعب عليك المستوى. البعض يظن أن الكتب صعبة وكذا، لا، المغني اللذيذ إذا قرأت فيه عبارته سهلة جدا، وكذلك شرح ابن عقيل الذي هو أشهر الشروح ومن أيسر الشروح على ألفية ابن مالك، سهلة جدا عبارته، نعم سهلة جدا، لكنك تعلو في المستوى، ولا تظن أن المبتدئ دائما يعني يكون الأمر أسهل عليه لأنه يسهل له في متن صغير وهكذا، لا، أصعب المراحل مرحلة الابتداء، أصعب المراحل مرحلة الابتداء، تدخل على علم أجنبي عليك جديد تماما، بعد ذلك مهما توسعت في المسائل أنت عندك قاعدة وفهمت هذا العلم وكسرت حاجز الخوف ودخلت فيه، والنحو علم ممتع جدا، خاصة لما تدخل في ممارسة الشواهد، هذا شيء رائع ممتع بالفعل ممتع، ثم وأنت في الشواهد تعرب الشواهد وتلعب في الشواهد، وأنت كنت أقول متعتك الحقيقية وأنت في الشواهد، فتستعصي عليك مسألة فتراجع فيها النحو، تراجع قواعد النحو، فتجمع بين دراسة النحو ودراسة الخلاف بين النحويين ودراسة دقيق المسائل وبين العمل في كلام العرب، بين العمل في كلام العرب، نعم، يعني أنتم لا تقلقوا إن شاء الله من المراحل القادمة، أنا أبسط هنا جدا جدا جدا، نعم، أبسط المسائل جدا، المهم أن نكسر هذا الحاجز من الخوف، بعد ذلك سيختلف الحال إن شاء الله تعالى، نعم، فلكل مقام المقال كما يقال. الآن في قولي هذا كتابي أو هذا غلامي أو جاء غلامي وكلمت غلامي ونظرت إلى غلامي تقول جاء غلامي. الغلام فعل فاعل فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها طبعا مكانها الميم منع من ظهورها كسرة المناسبة لياء المتكلم أو الكسرة المناسبة لياء المتكلم. وتقول كلمت غلامي أو ضربت غلامي، الأصل أن تقول غلامي ولكن منع من ظهورها تقول غلامي، تقول غلام، طبعا تقول بعد ذلك وغلام مضاف والياء مضاف إليه. نعم، تقول كلمت غلامي، فغلام هنا مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها كسرة المناسبة. وكذلك تقول في نظرت إلى غلامي، ولكن وقع الخلاف بين العلماء هنا في الكسرة التي تحت الميم، في غلامي، هل هي كسرة المناسبة أم هي كسرة الإعراب الأصلية، يعني كسرة ظاهرة؟ يعني حينما تعرب هل تقول نظرت إلى غلامي، إلى طبعا حرف جر، وغلامي تقول غلام مجرور أو مخفوض بإلى وعلامة خفضه الكسرة الظاهرة، هل تقول هكذا الكسرة الظاهرة، أم تقول كسرة مقدرة على آخره منع من ظهورها حركة الكسرة المناسبة؟ يعني الميم هنا ستكون مكسورة على كل حال. تقول نظرت إلى غلامي ونظرت إلى غلامي زيد، فالميم مكسورة على كل حال، الميم مكسورة على كل حال. وقع الخلاف بين العلماء في توصيف هذه الكسرة، هل هي كسرة الأصلية أم هي كسرة حركة المناسبة؟ جريا على أن الياء تجلب كسرة، وأن هذه الكسرة منعت الفتحة من الظهور ومنعت الضمة من الظهور، فالمفترض أن تمنع كذلك الكسرة من الظهور، فجريا على ذلك نقول كما قلنا في النصب والرفع، نقول منع من ظهورها كسرة مقدرة، منع من ظهورها كسرة المناسبة. نعم، قلنا غيره يعني غير هؤلاء من النحويين يقول غير هذا. نعم، فهذا معنى أن يكون التغيير على أواخر الكلم حقيقيا أو حكميا، حقيقة أو حكما، لفظيا أو مقدرا. نعم، وكذلك العامل إما أن يكون لفظيا أو معنويا. الإعراب على أواخر الكلم يكون ظاهرا أو مقدرا، أو نقول يكون حقيقيا أو حكميا. أما العامل لما نتكلم على العامل فنقول إنه يكون لفظيا أو معنويا. العامل قلنا العامل هو الذي أثر في المعنى المقتضي للإعراب، أثر في ذلك، وهذا العامل يكون لفظيا أو يكون معنويا. العوامل اللفظية كثيرة، وسندرس العوامل إن شاء الله تعالى في كتاب العوامل قبل الدخول إن شاء الله في كتاب قطر الندى، قبل الدخول في قطر الندى. نعم، والعوامل اللفظية والمعنوية كلها معتبرة، كلها مؤثرة، لكن الفرق بينهما أن العوامل اللفظية تظهر عندك تتلفظ بها تنطقها، تقول جاء زيد، ما العامل في زيد بالرفع؟ الفعل جاء، كلمت زيدا، ما العامل في زيد؟ في زيدا بالنصب، الفعل كذلك الذي وقع عليه. ها، نظرت إلى زيد، ما العامل في زيد؟ بالخفض أو بالجر كما يقول البصريون، ها، حرف الجر إلى. نعم. ولكن تقول، انظر هنا، زيد قائم، زيد قائم، زيد مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره. ما العامل في زيد؟ أسألكم الآن، ما العامل في زيد؟ ما العامل في زيد؟ قلت زيد، لم أقل زيدا ولا زيد. ما العامل في زيد؟ الابتداء. والابتداء لفظ أم معنى؟ هل هو لفظ أم معنى؟ الابتداء نفسه لفظ أم معنى؟ معنى. إذن فالعامل هنا معنوي، العامل هنا معنوي. نعم. طيب، زيد يجتهد في دروسه، زيد يجتهد، من يعرب يجتهد؟ يجتهد، لماذا لم أقل يجتهد أو لم أقل يجتهد؟ الكلمة تقبل هنا النصب وتقبل الجزم، لماذا قلت زيد يجتهد في دروسه؟ يقال فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضم، لكن مرفوع بماذا؟ ما الذي، ما العامل يعني؟ انتبهوا، مرفوع، ما الذي رفعه؟ هذا هو السؤال، ما الذي رفعه؟ لم يدخل عليه ناصب أو جازم، يعني التجرد. أحسنت، التجرد. التجرد هذا معنى أم لفظ؟ نعم، عدم دخول، تجرد، هذا يسمى التجرد معنى. إذن العوامل المعنوية هي الابتداء والتجرد، هذه هي العوامل المعنوية، الابتداء والتجرد. ما الذي جعل الفعل المضارع هنا، ما الذي جعل الفعل المضارع هنا مرفوعا؟ ما العامل فيه؟ هو سيكون في الخارج، خارج النحو سيكون موقوفا. ما الذي جعله هنا مرفوعا؟ التجرد، أنه لم يدخل عليه ناصب ولا جازم. إذا دخل عليه ناصب لن يجتهد، أن يجتهد. لو دخل عليه جازم لم يجتهد بالتسكين، صحيح؟ لم يجتهد، زيد لم يجتهد في دروسه، زيد والعياذ بالله لن يجتهد في دروسه. لكن لم يدخل عليه ناصب ولا جازم، يعني تجرد. الفعل المضارع إذا تجرد كان في حرية من أمره، كان في اتساع من أمره، يأتي قبله أو بعده ما يأتي، المهم هو ألا يدخل عليه ناصب أو جازم. تقول يجتهد، زيد يجتهد في دروسه. نعم. قال لفظا أو تقديرا، وتكلمنا على ذلك، لفظا أو تقديرا. في التعريف الإعرابي ماذا قلنا؟ قلنا هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا، لفظا أو تقديرا. نعم. قطع الصوت. قلنا فالتغيير الذي يحدثه العامل يكون باللفظ أو بالتقدير، وقد بينت ذلك الآن وشرحته. نعم. معنى أن تكون، أن يكون اللفظ بالتقدير، يعني أن يكون منويا، ها، أن يكون منويا، يعني كأنك تقول لولا هذا المانع لأثبتت الحركة، يعني لولا أن هذا المانع موجود، لولا هذا المانع، لولا هذا المانع لكانت الحركة موجودة. ولهذا يكون معربا كما هو لا يتغير، لأن المانع طارئ، المانع هنا أتى من الخارج طارئ، لا من نفس قضية الإعراب، لا من نفس عملية الإعراب، المانع هنا جاء من الخارج. ولا بد إن شاء الله أن نتلقى بعض الأمثلة، ولكن لا أريد أن أجعل الدرس مجالا لها، لابد أن تمارسوها أنتم، ربما أضع لكم بعض الأمثلة أو تكتفون بشرحي بالتطبيقات التي يضعها الشيخ محي الدين عبد الحميد رحمه الله تعالى ورضي عنه. نعم. طيب، هنا نقطة مهمة، أنت تقول جاء الفتى وجاء القاضي، جاء الفتى وجاء القاضي، ها؟ نعم. فلو حذفت الألف واللام تقول جاء فتى، يعني على التنكير، وجاء قاض، ما الذي جرى هنا وكيف تعرب هنا؟ طبعا طيب، يعني نأخذ مثالين حتى نفهم ما أريد أن أقوله. أنت إذا قلت جاء القاضي، جاء فعل ماض مبني على الفتح، فعل ماض مبني على الفتح، والقاضي فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها الثقل، وتقول جاء الفتى، جاء فعل ماض مبني على الفتح، والفتى فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر. نعم. فإذا نكرت حذفت الألف واللام قلت جاء قاض وجاء فتى، كيف تعرب؟ من يعرف هنا كيف نعرب؟ وما الذي حدث أولا؟ كيف تحولت من قاضي وفتى إلى قاض وفتى؟ من يعرف؟ ما الذي جرى؟ يعني اشرح لي ما الذي جرى. لماذا حذف حرف العلة؟ نعم، لماذا حذف حرف العلة؟ التنوين أيضا، لماذا حذف حرف العلة مع التنوين؟ أوله ساكن ولا يجتمع ساكنان، أول ماذا؟ لاحظ أنه أصبح نكر للتنكير، جيد، كل هذا جيد، لكن لماذا؟ يعني ما الذي وقع؟ أختنا هنا التي قالت أوله ساكن ولا يجتمع ساكنان قربت من الصواب، أو أنها لا تستطيع أن تعبر عما تجده في نفسها. النون ساكنة، نعم صحيح. صحيح، هو نون ساكنة واحد. لا، لحظة، النون الساكنة هي تقول النون ساكنة، والتنوين نون ساكنة، هو لا يوجد إلا نون التنوين، لا يوجد إلا نون التنوين أصلا، ما الساكن الذي اجتمع مع نون التنوين؟ هل هنا نونان؟ هي نون واحدة، هي نون واحدة، ما الذي اجتمع مع نون التنوين هنا؟ في قاضي وفتى، نعم، حرف العلة، حرف العلة، حينما حذفت الألف واللام رجع التنوين، تعرفون أن التنوين لا يكون مع الألف واللام، فتقول القاضي والفتى، فلما حذفت الألف واللام هكذا نسير خطوة خطوة حتى نفهم ما الذي جرى في المسألة. نسير خطوة خطوة. حينما قلت القاضي والفتى لا يجتمع التنوين مع الألف واللام أبدا، لا يجتمع التنوين مع الألف واللام. نعم، فتقول القاضي والفتى، والحركة أين تكون؟ فوق الياء وفوق الألف، فوق الياء في المنقوص وفوق الألف في المقصور. فلما حذفت الألف واللام خطوة خطوة، ها؟ لما حذفت الألف واللام رجع التنوين أو جاء التنوين، فتقول جاء قاضين، وجاء فتان، صحيح؟ ونحن نعلم، نحن نعلم أن التنوين نون ساكنة تلحق آخر الأسماء لفظا وتفارقها خطا، نعم، فهو نون ساكنة، واجتماع ساكنين في اللغة العربية ثقيل، التقاء ساكنين في اللغة العربية ثقيل، يحذف فيه أحدهما، يحذف فيه أحدهما، وهناك ميزان وعوامل للحذف، وإلا فلماذا حذفنا الياء وحذفنا الألف ولم نحذف التنوين نفسه؟ نعم، هناك ميزان. المهم نرجع، اجتمع التنوين مع الحرف الساكن، فقلت جاء قاضين، جاء قاضين، وجاء فتان، جاء فتان، فاجتمع ساكنان الياء مع التنوين والياء والألف مع التنوين، فاخترنا حذف الياء وحذف الألف، اخترنا حذف الياء وحذف الألف. لماذا؟ أولا لأنها حروف علة، وحروف العلة أضعف وتقبل التغيير وتقبل الطوارئ أكثر من غيرها، تقبل الأمور الطوارئ أكثر من غيرها، نعم. وثانيا لأنها يبقى منها ما يدل عليها، الياء إذا حذفت من القاضي فالضاد مكسورة فتدل على الياء المحذوفة، والألف إذا حذفت من الفتى أو من فتى فالتاء قبلها مفتوحة فدلت على الألف المحذوفة، لأن الكسرة من جنس الألف، والكسرة من جنس الياء، والفتحة من جنس الألف، لأن الكسرة من جنس الياء والفتحة من جنس الألف. فقلنا جاء قاض وجاء فتى، كيف نعرب إذن؟ نقول جاء فعل ماض مبني على الفتح، وقاض فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين. وجاء فتى، جاء فعل ماض مبني على الفتح، وفتى فاعل مرفوع بضمة مقدرة على الألف المحذوفة بالتقاء الساكنين، ومنع من ظهور الألف، منع من ظهور الفتحة على الألف التعذر، أي لو كانت الألف موجودة لكنها مقدرة على الألف، يعني لو افترضنا أن الألف موجودة هي مقدرة على الألف، لو افترضنا أن الياء موجودة هي مقدرة على الياء، ولكن الياء محذوفة لالتقاء الساكنين والألف محذوفة لالتقاء الساكنين كذلك. نعم، هذه هي كيفية الإعراب، هذه هي كيفية الإعراب. طيب تكتفون اليوم؟ تريدوا أن تنصرف؟ نعم. نكتفي أم نكمل نصف ساعة؟ تكتفون؟ إعادة الإعراب. تقول جاء فعل ماض مبني على الفتح، جاء فعل ماض مبني على الفتح، وقاض فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين، ضمة مقدرة على الياء التي حذفت لالتقاء الساكنين لما التقت هذه الياء الساكنة مع التنوين الساكن الذي هو نون ساكنة، واضح؟ نعم. وجاء فتى، في جاء الفتى أنت ماذا تقول؟ انتبه، الاختلاف واحد فقط أخي الذي يسأل، الاختلاف واحد فقط. ها؟ تقول جاء الفتى، جاء فعل ماض مبني على الفتح، والفتى فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف، منع من ظهورها التعذر لأن ألف هنا ساكن، كيف تنطق عليه؟ لا، هذا يتعذر، يعني لا تستطيع، لسانك لا ينطقه أصلا، ليس ثقيلا كما في الياء. وفي القاضي تقول جاء القاضي، تستطيع أن تقول جاء القاضي ولكن بثقل، فالقاعدة في اللغة العربية التخفيف، فتقول جاء القاضي، جاء فعل ماض مبني على الفتح، دائما الماضي مبني على الفتح دائما، فعل ماض مبني على الفتح، والقاضي فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر، ضمة مقدرة على الياء منع من ظهورها التعذر. فإذا قلت قاض وفتى ما الذي وقع؟ سنسير بنفس الإعراب، تأمل معي خطوة خطوة. جاء فعل ماض مبني على الفتح، جاء فعل ماض مبني على الفتح، والقاض وقاض حذفت ألف واللام فأصبحت قاض، رجع التنوين فالتقى الساكنان فحذفت الياء للأسباب التي ذكرتها، أن الياء ضعيفة لأنها حرف من حروف العلة، ولأنها يبقى ما يدل عليها وهي وهو الكسرة التي قبلها، وفي فتى يبقى ما يدل على الألف وهو الفتحة التي قبلها. فتقول جاء قاض، جاء فعل ماض مبني على الفتح، وقاض فاعل مرفوع وعلامة رفعه، انظر، وعلامة رفعه ضمة مقدرة، إلى هنا أنت تعرف ذلك لا إشكال، ضمة مقدرة، هل أقول على الياء على آخره؟ الياء هنا حذفت، فتقول ضمة مقدرة على الياء المحذوفة التي حذفها لالتقاء الساكنين، التي حذفت لالتقاء الساكنين. ها؟ وفتى، جاء فتى، أصلها جاء فتان. طيب إذا أنا قلت الآن جاء فتان، جاء فتان، فأقول جاء فعل ماض مبني على الفتح، وفتان فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر، صحيح؟ لكنني ماذا أقول هنا؟ حذفت الألف، فماذا أقول؟ لا أقول ألف فقط، أقول على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين، يعني الألف حذفت بحركتها المقدرة عليها، فتقول جاء فتان، جاء فعل ماض مبني على الفتح، وفتى فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين، أي على الألف التي حذفت لالتقاء الساكنين. وضحت أخي الكريم؟ نعم. طيب هل هناك إشكال فيما قلت الآن في هذا الباب؟ بارك الله فيكم. طيب بقي شيء، يعني أقسام الإعراب، نتكلم على أقسام الإعراب. قال وأقسامه أربعة، رفع ونصب وخفض وجزم. ما معنى أقسامه؟ ما معنى أقسامه؟ يعني أحكامه، أحواله. نحن قلنا في الإعراب تغيير أواخر الكلمات أو تغيير أحوال أواخر الكلمات. طيب ما أقسام هذا التغيير؟ ما أنواع هذا التغيير؟ ما أحكام هذا التغيير؟ أربعة أحكام. ها؟ قال وأقسامه، ها؟ أربعة، رفع ونصب وخفض وجزم. طيب الآن الحروف أين الكلام؟ هذا بالنسبة للأسماء والأفعال، أين الحروف؟ الحروف خرجت، ليست معربة أصلا، كل ما يأتي من الكلام هو حول المعربات، والمعربات أسماء وأفعال، المعربات أسماء وأفعال، ها؟ أسماء وأفعال، ليس عندنا حروف مبنية، حروف معربة. نعم. ليس عندنا حروف موردة. نعم. قال وأقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. أقسام الإعراب وأذكر تتعلق بالأسماء والأفعال، ليس عندنا حروف مبنية، ليس عندنا حروف مبنية. رفع ونصب وخفض وجزم. الرفع كأن تقول يقوم زيد، زيد مرفوع لأنه فاعل، وإن زيدا لن يقوم، إن زيدا، زيدا هنا منصوب بماذا؟ ليس لأنه مفعول، منصوب بإن، إن التوكيدية. طبعا بعض الأشياء ربما يعني تجد أنها يعني أذكرها فقط للتدليل أو لشرح المثال، لكن هي ستأتي، هي من النحو وستأتي، بعضها يأتي معكم في هذه المرحلة، بعضها يأتي في المرحلة القادمة إن شاء الله، لا إشكال، كله سيدرس. وأذكركم أقول لكم الآن كلمة ستذكرونها مستقبلا لما تتمكنوا إن شاء الله تعالى في هذه الأبواب، كل هذا سيكون ممتعا بعد ذلك ويكون سهلا جدا، جزء كبير جدا يعتمد على أسلوب التدريس وطريقة التدريس. الذي يدرس شيئا ما والذي يمارسه فترة يسارع فيه، وهذا يكون بالنسبة لغير المتخصص ملغزا، يفزع من المصطلحات ويبتعد. بعض العلوم سهلة جدا، بعض الأبواب في العلم سهلة جدا، مشكلتها في ماذا؟ في المصطلحات التي تفزع، تسمع المصطلحات تفزع منها، وعقلك أعلى بكثير من أن ألا يفهم هذه المعاني، لكن المصطلحات تجهلها فأثرت فيك من جهة نفسية، من جهة نفسية فابتعدت عنها وخفت. لا، لا تخاف من مثل هذا، وهذا مستقبلا إن شاء الله ستذكرون ما أقول لكم، سيكون هذا العلم ممتعا جدا وسهلا جدا، وستراجع الكتب الطوال وأنت ملتذ، وتتذكر تقول كيف وأنا صغير قرأت في الأجرومية وكذا وكنت خائفا وكذا، وتذكر هذه الأيام وتقول سبحان من علمنا، كلنا الله تعالى هو الذي يعلمنا في الحقيقة، لا فضل لأحد على أحد. الشيخ الذي قرأت عليه القرآن حينما كنت أشكره على تعليمه لي كان يقول لي يا شيخ محمد الله هو الذي يعلم، يقول الله هو الذي يعلم، يقول الإنسان لا يعلم الإنسان، الله هو الذي يعلم. كلامه فيه جانب من الحقيقة، وإن كان قد يكون مجازا في جانب ما، يعني بالنسبة لقصدي هو مجاز، لكنه حقيقة في جانب ما. نعم. وليس لأحد فضل على أحد هكذا بإطلاق، لأننا جميعا في مركب واحد وجميعا سلسلة امتداد. نعم. ولا يخول لي أن أشرح هذا الكلام الآن إلا أنني قد شرح لي كذلك، لم أخترعه، لم أتي به من عندي، ليس لي فيه فضل. الله خلق لي عقلا وخلق لي ذاكرة وتفكيرا، استعملت هذه الأشياء في فهم كلام موجود وضعه العظماء، وضعه العلماء الكبار، وواجبي أن أنقله فقط، فليس لي فضل، ليس لي فضل. الفضل الحقيقي كما قال الزمخشري ما تنتجه أنت من بنات أفكارك. إلى الآن لا يوجد شيء من بنات أفكارنا، لم أخترع شيئا مما قلت أبدا، وليس لي فيه فضل أبدا. متى تكون قد فعلت شيئا تكون ذا فضل فيه؟ إذا أتيت بشيء من بنات أفكارك، ولا ينزع منه فضل المتقدمين بإطلاق أيضا، لأنهم أعطوك المادة التي تقلبها لتخرج هذه الأفكار الجديدة، لتخرج هذه الأفكار الجديدة. نعم. كما قال الزمخشري في مقدمة كشافة، الزمخشري هذا عبقري، عالم، إمام، عالم. دعوكم من هذا الكلام، هو معتزلي ولا تقرأ واحترس من، اقرأ له إذا كنت، وهناك أهل السنة وضعوا على كلامه، الأشاعرة وضعوا على كلامه، استدركوا عليه أشياء، فاقرأ، اقرأ، ها؟ اقرأ اقرأ كلامه واستفد منه، واقرأ عليه ما علق به عليه، النسفي ما هو إلا اختصار للزمخشري مع نزع اعتزالياته، والبيضاوي ما هو إلا اختصار كذلك للزمخشري للكشاف. الزمخشري يقول في مقدمة الكشاف إن متن كل علم وعمود كل صناعة أقدام الناس فيه متساوية. تعرفون معنى متن كل علم؟ مش متن الأجرومية، لا، يعني أصول وقواعد كل علم، أصول وقواعد كل علم وعمود كل صناعة. تعرفون ما معنى هذا الكلام؟ يعني لما ترجح بين زهير والنابغة من الشعراء الكبار، أيهما أفضل، زهير أم النابغة؟ لن تفاضل بينهما في أن كل منهما يأتي بشعر خاليا من نقد، يعني قد حوى قواعد الشعر، تقول ما شاء الله أتى بالشعر على وزن، على وزن صحيح من أوزان العرب، على بحر الطويل أو على بحر البسيط أو على بحر المنسرح أو على بحر الوافر أو الكامل. لا تثني عليه بذلك، لا تثني عليه على أحدهما بأنه انظر إنه لا يلحن، لا يخطئ، إنه يتكلم بنحو صحيح. هذا الكلام عجيب لا يقوله أحد، وإنما بالمعاني وبدقة المعاني وبفصاحة الألفاظ، هناك أشياء دقيقة، وبالمذاهب التي اخترعها زهير والمذاهب التي اخترعها النابغة. تتعجب جدا حينما تجد أبا عمرو بن العلاء، أبا عمرو بن العلاء البصري، يقول لا يبلغ زهير أن يكون أجيرا عند النابغة. لا يبلغ زهير بن أبي سلمة والد كعب بن زهير رضي الله عنه أن يكون أجيرا عند النابغة، أن يكون صبي، يعني أن يكون صبيا عنده في الشعر. وأنت حينما تقرأ شعر زهير وشعر النابغة، كلاهما جيد، كلاهما حلو، كلاهما شعر فصيح قوي، لأننا الآن لا ندرك هذا الفرق الكبير بينهما. هو يقول لا يبلغ أن يكون صبيا عند النابغة. أنت تنظر في معلقة زهير ومعلقة النابغة، جيدتان، رائعتان، عاليتان، فصيحتان، فخمتان. صاحب هذه كيف يكون لا يبلغ أن يكون أجيرا عندها، عند صاحب هذه؟ لا تدرك هذا الفارق الكبير، هذه المساحة. لماذا؟ لأننا لم نتعلم ما ندركه بها، أو ما ندركها به، لم نتعلم ما ندركها به، هذه المشكلة. فالفضل في النهاية لا يعود إلى عمود الصناعة، لأنه يتلقى تحت كل حال، يتلقى، وإنما يعود إلى، أتكلم على الفضل لا من باب شكر الجميل أو من باب، طبعا لابد أن يحفظ ذلك، لكن أتكلم من جهة أخرى، من جهة ما الذي بالفعل ينسب إلى الإنسان ويكون ذا فضل حقيقي فيه، لا مجرد التلقي والتلقين، أن يتلقى هو ثم يلقن غيره لا، أتكلم على ما استنبطه هو وما استخرجه هو من حر فكره، وما نطق به من حر لسانه هو بعد أن ينضج. هذا هو الفضل الحقيقي فعلا، وهذا هو الذي يستطيع أن ينقله إلى غيره، ويكون منقولا عنه هو فقط لا عن غيره. يكون هو أول السلسلة. نعم، نرجع مرة أخرى. قال وأقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. قلنا الحروف لا تدخل معنا، الحروف مبنية، ومعنى الأسماء والأفعال. قال: فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض. فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض. نحن عندنا أربعة أحكام أو أربع أحوال: الرفع والنصب والخفض الذي هو الجر عند الكوفيين، عند البصريين، والجزم. الأسماء ترفع، وتنصب وتخفض، ترفع وتنصب وتخفض، ولا تجزم، لا علاقة لها بالجزم، الجزم خاص بالأفعال، والأفعال ترفع وتنصب، ترفع وتنصب وتجزم ولا تخفض. إذن اشترك الاسم والفعل في الرفع والنصب، واستأثر الاسم بالخفض، واستأثر الفعل بالجزم. قال: فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. نعم. وبذلك نكون قد انتهينا من هذه المحاضرة، وأوصيكم بتطبيق أو بقراءة وتطبيقات الشيخ محي الدين عبد الحميد أولا بأول، يعني أن يكون أولا بأول، هذا أوصيكم به. ها؟ أما أن يكون ذلك عقب كل باب فهذا واجب، لا أوصيكم به، هذا واجب، نعم، أن تفعلوه. وأنا يعني واجبي أن أرسل إليكم وأنا أقول لكم الآن أرسلوا لي كذا أو أرسلوا لي كذا من جهة. طبعا وجدت في الصباح ما أرسلتموه من التطبيقات، وسأراجعه اليوم غالبا إن شاء الله تعالى، سيأتي إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.